هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجاد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. السلام عليكم. فهلاو كل ودعيل بقى. القمر عايز يشرب من قلتنا. اه يما، وملقاش غير قلتنا. عجبه يما. وشوفته فين العطشان ده؟ من زمان يما. انا مخلص حكيم شعاري معروف، ان كنت عايز اخلاص انا في ايدك بلاص. يصادف اليوم ذكرى رحيل نجم الكوميديا امين الهنيدي الذي رحل في 3 يوليو عام 1986 بعد أن أثر المسرح والسينما والإذاعة المصرية بالعديد من أعماله الرائعة. اليوم نحتفي بذكراه فنقدم لكم هذه الفقرة الفكاهية من حفل أضواء المدينة في الإسكندرية يوم 17 يوليو عام 1962، والتي تجمع بين فتوة سعل قلبك وأمين الهنيدي في شخصية فهلاو. أيها السادة، الشخص الجاهل بيبقى بلوى، إنما اللي أسخن منه اللي جاهل وعامل متعلم. الشخصية اللي هتسمعوها دلوقتي هي شخصية الريفي الفرانكو أراب فهلاو. وها هو فهلاو يعود إلينا بعد غيبة طويلة. فهلاو بيدعي إنه تعلم في مدرسة الفرير والميرد ديوه زي ما بيقولها طبعا، وخد منها شهادة السيرتيفيكات. فهلاو باع فدانين ونزل مصر، وقع في قرابيز مين؟ المعلم شكل محمد يوسف. والاثنين وقعوا في قرابيز مين؟ فؤاد راتب الخواجة بيجو. اي فكاي اي فخلا وسخلا اخلا وسخلا ارحمامك في عندنا تورته كنافه بقلافه باسته جاتو بتفار مرنج لساك ساته جلاتي. ها نجيبها سخلاً وسخلاً أخلاً وسخلاً. حمامك على فكري أنا عزمك يا شكل، كل زي ما أنت عاوز. أنا باقي الأرض والحالة نغناغي. اسمع يا خواجي، هات بالبتاع اللي اسمه أهد إيه اللي قلته قبل أغلاني دي، اسمه غريب شوية. بتفار؟ نو، قلت اسمها غريب شوية. كتاف؟ برضو نو. مرنج لساه؟ عجبت لك يا زمن، وده اسمها غريب دي. خلاص صف بقى، مش في غير البسطة والبقلافة والكنافة. ايوه الكنافة. لو انت ما تعرفش كنافة. لا مؤاسفة، اصلاني مش من هنا. هات يا خواجة الكنافة. هات هات يا خويا. هات هات عينيا يا خبيبي عينيا. ايه اواخد يجي الكنافة؟ معلم دوق بقى الكنافة وادعيلي. حمامك ان شاء الله ربنا هيكرمك اخر كرم. اي فجاي اتفضل. دي بقى اللي اسمها الكنافة. عجب عجب، دي بتاع رمضان. ما هي بتاعت رمضان؟ ايه بتاعت رمضان؟ بإذن الله رح تاكل صوابعك وراها. تشكر مرة على كل حال معلم شاكل. نعم جو. اكبر. منافق طعمه؟ لا زيت. خواجه انت لا خواجه. لا بسم الله الرحمن الرحيم. طبطبتوا عليها بالسرعه دي؟ ربنا يديكم القوه. نعم يلزم خدمه طبيعا. احنا بالعربي كده عاوزين نتعشى، فلو تكرمت تجيب لنا قد كم صنف من الحلويات الاكسيره اللي عندك دي. الله الله الله الله الله. كم صنف؟ ايوه اصل وانا مؤسفه ساعه البطون تتوه العقول. ارحم بابك ما هي العقول تاهت. لا يا حنك ما ترميش، العقول ما بتتوهش ابدا نهائي. سمعت نهائي؟ الف نهار ابيض الف نهار ابيض. اخلن وسخلن اخلن وسخلن. اتفضلوا الصنف دي ممتاز، جايب لكم منه كل واحد طبقين. بس نجيب ثلاثة طبق بس. شوف يا خواجي اللي اطلب المعلم هات ده معايا. معلم؟ نعم. لو زي ما انت عاوز، مش انا اللي عازمك؟ اه. قول وادعي لي. احبابك ان شاء الله ربنا هيكرمك اخر كرم. اسمع يا خواجي، ضم الترابيزه الثانيه دي على ترابيزتني وملاهم ساوي، خليهم كومبليم. معلم ايه؟ قول وادعي لي. احبابك ان شاء الله ربنا هيكرمك اخر كرم. يا رب افتح نفسهم كمان وكمان، دول زي الغلام. هادي اتفضل، ادي سبع صنف اهم بالهنا والسفه. معلم ايه؟ مستني. جو يا خلق الله على الحلاوي. معلم لوش زي ما تحب. اكبر افتحم افتاسح توخد انقض يا صاروخ اهو كده. اضمحل جسمك من كتر الاسيوية. معلم كل وادعي لي. مرحبا بابا. الله الله الله الله الله. طب بس على مالك كده، هي الحكايه طب ضل. دعني يا فتى دعني، مش انا اللي عازمك تبني اطبخ. دعني دعني دعني دعني. الله الله الله الله كده بالطبق كده. ما عنديش وقت مع الطلاق. الله الله الله الله الله الله الله الله. ايه ده لغمط وشك؟ الريفر نايل. الله الله الله الله الله الله الله الله. طب امتع بقى حواجبك انت. تكت ايزي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. المهم تلاقي مع الصنف المستدير دي. الله دي بتبرق قوي. واني اموت في الصنف اللمية. فيه؟ نعم. اقتحم. فيه؟ جاي جاي جاي. الله الله ايه فيه؟ البتاع دي وانا مكتومه بوظت لي ضبتي. شوف الغشم وريني كده. هي ناشفة صحيح، انما تبوس في المية كروديا. كده؟ اه. طب ادي المية اهي. فيه؟ اخلن وسخلن اخلن وسخلن. مرحبا بابا. ادي البتفار يا خضر. ادي انت بتعمل ايه خضريتك؟ لا مفيش حاجه، بس البتاعه دي ناشفه شويتين، قلت ابوشها قبل ما اكتمها. تكتمها؟ ايوه. يا لخويتي تكتم ايه؟ بكتمها اللي قدامك دي. دي الصفايه بتاع السجاير. شوف يا ولاد كده في الدم. انا مش قلت لك تسكت يا اخي؟ لازم تتفلسف لي وتحط لي في ميه كمان يا اخي. اسكت بقى يا شيخ. معلم إيه؟ انا هسكت. خضرتك طبعت بتاعت بتاع السجاير بسلامه، لكن معلش فداك. اخلن وسخلن. حبابك الله، ما قلت لك تاكل وانت ساكت، ما بتفهمش. كل وانت ساكت. خلاص انا هسكت. شوف انا ولا اتنفست وانا باكل، مع ان البتاع اللي باكلها دي مسخه قوي، لكن باكل وساكت. انما ليها طعم، لكن باكل وساكت. اللي ما بتتمدش لكن بلعتها وساكت. حتى دوق كده. فرجني كده هريشوح. شد قدامي يا معلم، شد قدامي. بس بس كفايه الجطماضي ده. يظهر والله اعلم انها المارونج لاتيه، بس لسه احط لها السكر. مارونج لاتيه؟ المارونج الاتيهات دي بقى تبقى الكاساتة. عجب عجب تراهيني. طب داني يا جلع انت باكل منها يا ماتي. ارامك ونسأل الخواجة. هتسمع خواجة. اخلا وسخلا اخلا وسخلا. مرحبا بابا. لا لا البتاع المخرمة العظمه دي ايه دي تبقى ايه؟ مسخه قوي قوي. انا حتى ما عطمتش منها غير قطمتين اتنين بالعدد. قطمت قطمتين؟ قطمتين بقى قدام وانا بكذب عليك. صحيح، وفهلاو قطم قطمه كمان. ارخمني يا رب وانا بقول رخفان السفنجه اللي بنلدغ فيها السلابات. بتقول سفنجه؟ سفنجه؟ معلم كل وادعيلي. الله الله الله الله الله، ايه اللماضه دي؟ الله، يمكن انا قصيدها يا اخي، وفعلا انا قصيدها، عشان تاني مره ما انساش حاجه زي دي على الترابيزه. معلش يا خواجه، فداك السفنجي. لا سيد المعلم، تعيش وتاكل. الله الله الله الله الله الله الله الله. يلا بينا فهلاو، يلا بينا. واجب هواجب من غير مؤاسف كده تدوق ده بس الملبس باجة. فهنا هنا اتفضل بقى، اتفضل هنا لا اللي يعجبك يا حليلي. ده العلب دوادي كبيرة يا معلم، خد ادي علبتك اهي وكل وادعيلي، واني ادي علبت تشكر جوا جوا يا خواجه. الف ليلة بيضة. مرسيه مرسيه، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. مرحبا بك، شرفت. يشرف بدارك. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. الحساب 160 قرش لو سمحت يا المعلم. لا لا لا، ده هو اللي عازمني. سلام. نعم. الحساب 160 قرش. عجب العجب، ايه اللي صار البايخ دي؟ ده الحساب قال. يلا بنا يا معلم، يلا. يلا بينا على فين؟ الحساب 160 قرش. ايه؟ تاكلونا يا غلطة؟ أنت فاهم إيه؟ دي محل بتاع أكل إيه؟ محل؟ طب عليا النعمة، أنا كنت فاكره فرح. فرح فرح؟ ايوه. وصلنا على العروسه مش كده؟ اللي هتغيرها طب اما اقول لك بقى، الحركات بتاع البلاطيكه دي مش عليا. طبعا فرح، عجب عجب يا سيدي على الفهلاوه، عزمنا على فرح اللي ما سمعنا زغروطه ولا غنيه ولا علاتيه ولا حاجه. علاتيه؟ الالاتيه تبقى تسمعهم في الايد. والله يا بلاياتي اطلب صبانيه النجده. الله الله الله الله، مفيش لزوم خواجه ابدا. انت بتجيبك كام في اللاب؟ تجيبك 75 قرش اهم. انا يا نعمه كنت فاكره فرح. فرح، هات ال 75 قرش هات. انا عاوز 160 قرش. الله الله، حلو. قرش ينتخ قرش. طب حلو، اتفقنا اتفقنا. خد ادي 75 قرش وشيل من جيبه اهو، يبقى حساب انا لوحدي خالص. عجبت لك يا زمن، طب واني يا معلم؟ وانا مالي؟ مش انت اللي عزمني وكمان غرمتني شيلين؟ الفرح قال. والله لو منك يا خواجه كنت اطلب بوليس النار. عجب ولا عجب؟ خلل رخياجي، انا لازم نخطه في السجن. فرح قال ايه؟ فرح تاكل مجانا. فرح قال ايه؟ ليه؟ من سخر عيونك؟ ياه! الفرح قال، ده يستحق أكتر من كده، ده يستحق الإعدام حتى. كده؟ حتى أنت يا بروتس؟ الله الله الله الله، ده هيلبك ولا إيه؟ حتى أنا يا بروتس. حلوة أوي، البلاط وصل. أيوه. اسمع يا خواجه، انت ليك عندي حاجه؟ لا يا خبيب، انا عاوز من خضرتك. فرح قال ايه؟ فرح يا حلال والنبي، فرح على النعمه، فرح طلع فرح بعد فرح والله العظيم. وانا ده فرح طلع فرح والله العظيم، طلع فرح يا خواجه. في البيت اللي قدامنا يا خدق. السلام عليكم فهلاو، كل وادعيل. معلم رايح فين؟ رايح الفرح يا حدي. طب بقى ابقى كل وادعيلي. ان شاء الله ربنا هيكرمك اخر كرم. معلم ايه؟ هات لي معاك ايوه حاجه من الفرح. اجيب لك ايه؟ عيش وحلاوي. الفرح قال جاي ياكل مجانا وضيع عرضه. فرح قال يا خسارتك يا فخلاو. صديقاتي وأصدقائي عشاق الراديو، أول أمس احتفينا بذكرى رائد من رواد الراديو وهو الإذاعي الكبير إيهاب الأزهري الذي رحل يوم 1 يوليو عام 1997، وقد اشتهر بأفكاره البرامجية المبتكرة وأشهرها عزيز المستمع وممنوع الخوف وأغرب من الخيال، كما رأس إذاعة الشباب وكان من أوائل من أشرفوا عليها، وألف كتاب الناس على دين إذاعتهم، كان نهرا من العطاء والإبداع. نستمع الآن من إبداعات إيهاب الأزهري إلى هذه الحلقة من برنامجه الأشهر عزيزي المستمع. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. عزيزي المستمع، البرنامج الذي تخلقه أنت على موعد معك. تلقى البرنامج منك رسائل عديدة ومكالمات تليفونية، وسوف ينفذ كثيرا مما اقترحته أنت عزيزي المستمع. عزيزي المستمع، شوف يا أستاذ أفندم، أنا هقول لك على حاجة حصلت لي اتعلمت منها إن الواحد مش لازم يحكم بالظواهر أبدا. أرجو إن احنا كمان نتعلم نفس الدرس. ضروري. طيب اسم حضرتك إيه أولا؟ اسمي خالد منصور. طيب اتفضل. شوف يا سيد، أيوه، أنا راجل قاعد لوحدي بقالي شهرين وتعودت إن أتغدى في محل عظيم قوي في مصر. أقول لك على اسمه؟ لا متشكر، أنا بتغدى في بيتنا. من مدة كنت قاعد في المحل ده كنت اتغديت وبشرب قهوتي. عندما دخلت سيدة أنيقة حوالي 35 من عمرها، جميلة رشيقة، وجلست السيدة إلى مائدة مجاورة للمائدة التي كنت أجلس إليها، وظللت أنظر إلى السيدة الجميلة أتفحصها في إعجاب، عندما لاحظت أن نظراتها موجهة إلى مكان بعيد في صالة المطعم، ونظرت إلى حيث كانت تنظر فوجدت رجلا أنيقا يجلس وحده إلى منضدة ويوجه إليها نفس النظرات، يبتسم لها فتدير وجهها للناحية الأخرى وتبتسم في استحياء، وفجأة صفق الرجل فأقبل عليه ليس الجرسون بل صاحب المحل نفسه، وهمس الرجل في أذن صاحب المحل بكلمات، فصار هذا بخفة ونشاط بالرغم من أعوامه 50، وجاء إلى المنضدة المجاورة حيث تجلس السيدة الجميلة فمال عليها. يا استهاني أفندم، الأستاذ اللي قاعد هناك ده فين؟ اللي قاعد جنب الشباك. آه ماله؟ بيقول لحضرتك عندك مانع يجي يقعد معاك وتتغدوا سوا. اللي لابس بدلة بني ده؟ هو بنفسه استهان. طيب مفيش مانع. وأسرع صاحب المحل إلى الرجل ومال عليه وهو يبتسم، فقال له شيئا في أذنه، فقام الرجل واتجه نحو المنضدة المجاورة حيث تجلس السيدة وحيث كنت كلي آذانا صاغية. شكرا يا هانم اللي قبلتي دعوتي. من الصعب على اي انسان انه ياكل لوحده، اللمة احسن في الاكل. اشكرك جدا. احب اعرفك بنفسي اولا، اسمي عزت فاضل، موظف في بنك الاقتصاد. وحضرتك؟ انا سميحة راشد، حاليا بشغل مدرسة. تشرفنا يا هانم. لم أستطع أن أستمر في مراقبة سيدتي والرجل، فقمت من منضدتي واتجهت نحو صاحب المحل الذي كان يجلس في مكانه المعتاد وهو يراقب الرجل والسيدة بإعجاب شديد. أهلا بالأستاذ، ما لسه بدري. أنت باين عليك مبسوط قوي من اللي حصل هناك ده. مبسوط جدا يا أستاذ. أنا كنت فاكر إن ده محل محترم ما تحصلش فيه الحاجات دي. لك حق تزعل يا أستاذ، إنما لما تعرف الحقيقة هتكون سعيد جدا. إزاي الكلام ده؟ كل سنة زي النهاردة الاتنين دول بيجوا المحل هنا يمثلوا نفس المشهد ده. من 15 سنة شافوا بعض هنا الأول مرة، كان يوميها معاها والدها ووالدتها، وكنت أنا بنفسي الوسيط في المعرفة. ومن 15 سنة بيجوا يحتفلوا بعيد جوازهم بالطريقة دي. عيد جوازهم؟ وعيد شبابي أنا. ده يوم سعيد بالنسبة لي وبالنسبة ليهم، ربنا يديموا عليهم ويديموا علي. وعدت إلى منضدتي أراقب الزوجين الحبيبين يعيشان لحظتهما السعيدة عندما التقيا في نفس هذا المكان منذ 15 عاما. كل سنة وانت طيب يا حبيبتي. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. عزيزتي المستمعة، ممكن أوجه عن طريق برنامج عزيز المستمع نداء لكل الأعزاء المستمعين؟ تفضلي، بس ممكن أعرف اسمك أولا؟ أيوة، مارجريت ثابت. طيب يا مارجريت، تفضلي. أبتدي الكلام إزاي؟ قولي عزيزي المستمع. عزيزي المستمع، في كتير من بيوتنا فيها طلبة وطالبات بيذاكروا لمن دول وحيخش الامتحان قريب. أيوة، اي طالب من دول ينجح معناها انك انت كمان نجحت، لان نجاح اي مواطن في تعليمه معناه انه حيقدر يشترك في حركة البناء اللي حتعود بالفايدة على كل المواطنين اللي انت واحد منهم. مظبوط. ممكن تساعده على النجاح بانك متقلقوش بحس الراجل مفتوح على الاخر. اذا كنت عاوز تنجح بنجاحه تسمح توتر الراجل شوية. شكرا عزيزي المستمع. وانا كمان اشكرك وهشترك معاك في النداء ده بالأغنية دي. مش ويش الناس نايمين بتعلي الراديو لمين؟ مش ويش الناس نايمين بتعلي الراديو لمين؟ الناس أعذار والجار للجار، الناس أعذار والجار للجار، الذوق للبني ادمين. بشويش الناس نايمين، بشويش الناس نايمين بتعلي الراديو لمين؟ بشويش الناس نايمين بتعلي الراديو لمين؟ الصوت الهادي جميل سحره يهدي الاعصاب، ارواحنا اليه بتميل كده زي ما نقرا كتاب. الصوت الهادي جميل سحره يهدي الأعصاب، أرواحنا إليه بتميل كده زي ما نقرا كتاب. مش وش نقرا نفهم معناه، مش وش نقرا نفهم معناه، نرتاح ونبات فاهمين. مش وش الناس نايمين، مش وش الناس نايمين بتعلي الراديو لمين؟ بشويش الناس نايمين بتعلي الراديو لمين؟ بشويش الناس نايمين بتعلي الراديو لمين؟ بشويش الناس نايمين بتعلي الراديو لمين؟ عزيزي المستمع، مجلة قديمة لقيتها في مكتبة بابا. اسمه ايه بابا؟ اسمه حافظ نجم. وانت اسمك ايه؟ سميحة. القصة بتقول ايه؟ هي القصة غريبة شوية وخيالية قوي ومؤثرة جدا. ما بلاش المؤثر ده. ليه؟ الناس كلها بتحب الحاجات المؤثرة. طيب امرك، نسمع القصة؟ شوف يا سيدي، تبتدي القصة بواحد موظف في شركة اسمه سامي، داخل بيتهم بسرعة ومستعجل جدا لأنه مسافر ألمانيا. أفندم يا أستاذ سامي، ما حدش يتكلم في التليفون من المستشفى؟ لا يا فندم ما فيش حد. طيب اقفل الشنطة اللي قلتلك تحضريها وحطيها جنب الباب. حاضر يا فندم حالا. ألو، أنت وصلت؟ الحمد لله. أنا نازل حالا، بس هكلم مراتي في المستشفى أسأل عليها. يا سامي، أنت عارف أهمية العملية دي بالنسبة للشركة وبالنسبة لك، وأكد لك أن منصب وكيل الشركة بتاعك إذا تمت العملية دي بنجاح. ربنا يوفق. طيب استعجل بقى، أنا مستنيك على باب المطار، الطيارة هتقوم كمان 10 دقايق. دي كلها 5 دقايق من هنا للمطار، وفي تاكسي مستنيني تحت. طيب استعجل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، ممكن أكلم دكتور سليمان؟ أنا سليمان. مين؟ أنا سامي يا دكتور. أهلا وسهلا أستاذ سامي. إزاي ليلى؟ هي نايمة دلوقت، وإن شاء الله أتعشى وتمر من الأزمة النهاردة. يعني والله ما خبيش عليك، العملية زي ما قلت لك وزي ما قلت للعيلة كلها، عملية خطرة رغم بساطتها، يا إما تقوم على رجليها في الحال يا إما، إنما نرجو من الله إن الأزمة تمر بخير. أنت شغلتني يا دكتور، الشركة فجأة كلفتني النهاردة أني أسافر ألمانيا عشان مأمورية مهمة، هرجع كمان يومين. ترجع تلاقيها كويسة إن شاء الله. أنا هروح أمر عليها في الأوضة وأكلمك حالا أطمنك عليها. هي نايمة في هدوء بقالها 6 ساعات دلوقت. أنت متشكر يا دكتور. ليلى، ليلى ما تقربش مني يا سامي، أنا لسه قايمة من العملية، خليك بعيد عني. والدكتور لسه قايل انك نايمه. ما تصدقش الدكاتره، انا اول ما حسيت انك مسافر جيت على طول. حسيت اني مسافر؟ زي عوايدك دايما تحس بكل حاجه شغلانه. انا روحي دايما متعلقه بيك ومتعلقه بهدى. ربنا يخليكي ليا والهدى، ويخلي ارواحنا دايما متعلقه ببعض. اسعد حاجه اني شفتك قبل ما اسافر، كنت حامل هم اني اسافر وانت في المستشفى. انا مش عاوزك تسافر يا سامي. ازاي يا ليلى؟ انا مسافر في الظرف العصيب ده عشانك انت وعشان بنتنا وعشان حياتنا. احنا عايشين كويسين يا سامي، كويسين جدا. ما تسافرش يا سامي. ايه، خايفه عليا من سحر بنات بره؟ خايفه عليك يا سامي، انما مش من سحر حد. سامي ما تسافرش، على الاقل ما تسافرش النهارده، اجل السفر لبكره. مفيش فايده من السفر بكره، تكون العمليه طارت من ايدي، العملية مع الترقية. احنا مش عاوزين ترقية. فين هدى يا سامي؟ لسه ما جاتش من المدرسة، كنت عاوز اشوفها قبل ما امشي. تمشي تروحي فين؟ ارجع تاني المستشفى، المكان اللي جيت منه. الو سامي، انت لسه ما خرجتش؟ مش هتلحق الطيارة. انت مش مسافر يا سامي. ليلى اعقلي يا حبيبتي. سامي ارجوك يا سامي، ده آخر طلب أطلبه منك في حياتي. سامي، أستحلفك بحبنا بحياة هدى، أجل سفرك لبكرة. سامي ليه بس؟ علشان أنا أعرف أكتر منك، ده آخر طلب أطلبه منك في حياتي. سامي أرجوك. سامي سامي سامي، أنا معطل الطيارة عشانك. والله يا فندم أنا مش هقدر أسافر. بتقول إيه يا سامي؟ أنت اتجننت؟ بعدين أقولي، هقول لسيادتك كل حاجة بعدين. أرجوك، سلام عليكم. متشكرة يا سامي، كمان شوية راح تعرف انت أسعدتني قد إيه. لا لا، ما تبوزش، اسمع كلام مراتك من غير تبويز. أنا هضطر أسيبك دلوقتي لأني بذلت مجهود كبير في إني جيت لك بسرعة. أجي معاك أوصلك؟ لا، ما حبش توصلني المكان اللي أنا رايحة فيه. مكان إيه؟ مش المستشفى؟ استنى يا سامي، ما تردش على التليفون. ليه يا ليلى؟ اذا حصلت حاجه غريبه تذكر ان حبي لك ما يعرفش اي حدود، وخد بالك من بنتنا هدى. الو استاذ سامي، انا الدكتور سليمان. ايوه دكتور، أنا متشكر جدا يا أستاذ سامي. أنا آسف أبلغك الخبر ده. زوجتك توفت. مش ممكن. هنا هنا ليلى ليلى. شد حيلك، احنا عملنا كل اللي نقدر عليه، انما مش ممكن مش ممكن. ليلى ليلى ليلى. الشنطه هي يا استاذ سامي. وده مين كان هنا دلوقتي؟ مفيش حد يا استاذ. انت ما فتحتيش لحد؟ ابدا. الباب ما كانش مفتوح؟ ابدا ابدا. ها؟ الله مالك يا استاذ، استريح مالك. الو سامي، ايه اللي خلاك تأجل سفرك؟ قلت لك هقول لك بعدين. عارف حصل ايه؟ الطياره ما لحقتش تطلع في الهوا وراحت واقعه مولعه. انا كنت عارف. انت حظك من السما. من السما مظبوط، حد جالي من السما قال لي ما تركبش الطياره. مش فاهم بتقول ايه. مفيش حاجه. بابا هدى، تعالي تعالي هنا في حضني. انا عاوز اشوف ماما. احنا يا حبيبتي مش هنشوف ماما ابدا. ها؟ لما ماما شايفانا ومعانا دايما. انت بتحبي ماما قوي يا بابا، وانا كمان، لكن هي بتحبنا اكتر، بتحبنا اكتر، حبها لنا اعظم حب في الدنيا، أعظم حب في الدنيا. عزيزي المستمع، نشرة الأخبار اللي زحى البرنامج الأسبوع اللي فات كانت ناقصة حاجة مهمة. إيه هي يا ترى؟ كانت ناقصة النشرة الجوية. أيوة. عندي فكرة صغيرة لإذاعة النشرة الجوية اليوم زي يوم الأربع اللي فات، فاكره؟ ودي حاجة تتنسي؟ اليوم اللي وصلت فيه درجة الحرارة لمليون درجة. هو اليوم ده. نزيع النشرة الجوية إزاي؟ افرض إن نشرة الأخبار قربت تخلص. والنبأ الأخير في هذه النشرة: منح أحد أصحاب المكتبات في القاهرة بائعة تعمل عنده علاوة شهرية كبيرة لأنها أثبتت أنها بارعة في البيع. كانت قد دخلت المكتبة عروس صغيرة تطلب كتابا عن الحياة الزوجية السعيدة، وبعد أن لبت البائعة طلبها عرضت عليها كتابا في أصول الطهي وآخر في أصول حياكة الملابس، ثم كتاباً رابعاً لتربية الأطفال لتستعد العروس لاستقبال مولودها الأول. وأخيراً قالت لها البائعة: أنت عندك أطلس؟ أطلس اللي فيه خرائط وجغرافيا وحاجات كده؟ مظبوط. عندك أطلس؟ لا ما عنديش. طيب اشتري أطلس. بس أعمل بيه إيه؟ أنا اشتريت كل حاجة ممكن تحتاج ليها زوجة: كتاب الحياة الزوجية السعيدة، كتاب حافظي على زوجك عن طريق الطعام، وكتاب استعدي لطفلك الأول. إنما أعمل إيه بالأطلس؟ قلتيلي تعملي إيه بالأطلس؟ أنت عندك راديو في البيت بتسمعي فيه الأخبار مش كده؟ طبعا. لما تسمعي الأخبار تراجع الأطلس، حصل الشيء الفلاني في الحتة الفلانية، الحتة الفلانية دي تبقى هنا، في البرازيل فلان الفلاني عمل الشيء الفلاني، تبص في الخارطة تشوفي فين البرازيل. لما يرجع جوزك من الشغل ومعاه الجريدة المسائية اللي أرى فيها الأخبار تكون أنت متقدمة عنه بمرحلة كبيرة. وهكذا استطاعت البائعة أن تبيع الأطلس، واستحقت على براعتها في بيع الكتب تلك العلاوة التي منحها لها صاحب المكتبة. إلى هنا أيها السادة تنتهي نشرة أخبار عزيزي المستمع. إليكم الآن النشرة الجوية. حالة الطقس: نار يا حبيبي نار نار نار يا حبيبي. ألو عزيزي المستمع، أنت عارف إن العود آلة موسيقية شرقية؟ مظبوط. إنما أنا سمعت واحد صاحبي بيعزف على العود، بيعزف عليها موسيقى غربية. بيعزف كويس على العود صاحبك ده؟ لا مش كويس. وعشان كده عاوز أطلب من البرنامج يقدم عزف غربي على العود الشرقي، عزف لواحد خبير في العزف على العود. طيب ممكن أعرف اسمك؟ أيوة، عبد الرحيم البهنساوي. عزيزي المستمع، عاوز احكي لك نكتة. اتفضل. بس النكتة قديمة، يعني الناس سمعوها قبل كده اظن. طيب يبقى لازمتها ايه ما دام مش جديدة؟ بس بعد ما احكي لك النكتة هقول لك التطورات الجديدة اللي دخلت عليها. دخلت على النكتة تطورات؟ اذا كان كده مفيش مانع، اتفضل. واحد مفتش دخل فصل مدرسة وحب يعرف مستوى المعلومات العامة عند التلامذة، فسأل تلميذ صغير وقال له مين اللي حرق روما؟ التلميذ رد مش انا اللي حرقتها. مظبوط. النقطة دي بقت تطورت وزاد عليها، بيقولوا ان المفتش التفت للمدرس الفصل وقال له ايه ده يا استاذ، ده مستوى تلاميذك؟ والله يا سيادة المفتش انا اميل لتصديق التلميذ، الولد مش ممكن يحرق روما. ايه؟ فين ناظر المدرسة؟ فين ناظر المدرسة؟ تصور يا حضرة الناظر. والله يا سيادة المفتش أنا عارف التلميذ ده كويس جدا، والمدرس كمان من أحسن المدرسين اللي عندي في المدرسة، وأؤكد لك إن مفيش أي سبب يخلي الولد يحرق روما أو يخلي المدرس يغطي عليه. بتقول إيه يا حضرة الناظر؟ أنا لازم أبلغ الحكاية دي لكبير المفتشين علشان يشوف له حل. يا سيادة المفتش أنا وصلتني شكواك. شايف المدرسة، شايف المدرسة ومستواها إزاي؟ لازم الموضوع ده يتحقق فيه. إيه المناسبة في التحقيق؟ حتى لو كان الولد حرق روما فعلا هتعمل له إيه يعني؟ هنعمل له إيه؟ آه ولا حاجة. Thank you. عزيزي المستمع. لا، عزيزتي المستمعة. حاضر عزيزتي المستمعة، اتفضلي. غنوة جمة القمر على الباب، غنوة جميلة جدا. طيب اسم حضرتك ايه؟ عطيات حامد. الغنوة دي كل ما بسمعها بتصور حي بلدي من احيائنا البلدية الجميلة، وبنت حلوة ماشية بتتمخطر، وجاي وراها شاب طالع يطلبها من امها، وبعدين تطلع هي لامها علشان تفهمها ان جاي لها عريس وتغني الغنوة. جميل جدا، صورة جميلة بتفسر الغنوة تفسير لطيف. ممكن تتقدم الاغنية مع الصورة دي؟ ممكن جدا. ادي الحي البلد الجميل، وده بتاع العرسوس. انا عارفه يا سي ابراهيم، خايف تقابل امي ليه؟ حلاوه الروح حفوزه. حلاوه الروح ليه يا سي ابراهيم؟ هو انت لما تطلبني من امي هيجري لك حاجه؟ المتعود على العزوبيه بنت فوزه بيصعب عليه قوي لما يتجوز. طب ما بلاش يا اخوي، ايه اللي زنقك على الجواز؟ قال ايه اللي رماك على المر؟ وايه اللي امر من الجواز بقى يا سي ابراهيم؟ حب فوزه. انا عارفه بقى، عن اذنك يا سي ابراهيم، احسن اتاخرت على امي. طب روح فوزه، وانا رايح الدكان اقفله واجي في مسافه ثانيه. تقعد على القهوه تحت الشباك زي عوايدك. وصفر لك يا فوزه عشان تمهدي لي الجو. اقعد بالعافيه يا ابراهيم. الله يعافيك يا فوزه. تجيب العيش مستعجله ليه؟ مالك لسه على النار اهو. طب خلي بالك من الحل على مملى القله. يوه، هي سايبه الوامور وقتي كده ليه؟ نديله نفس. ابراهيم صفرته. يقطعك يا بنتي يا فوزه، سايبه الحله تتحرق. ما باظت الطبخة كده يا بنت. ايه ما بتردش ليه؟ انت يا بنت سيب الشباك يا بنت ورد عليا. بنت يا فوزة عايزة حاجة ياما؟ دايما لازقة في الشباك. انجري هنا. طب استني بس شوية ياما. عجايب، هو الشباك فيه حلاوة يا بنت. او النبي ياما. ومالك يا بنت خايفة كده ليه؟ في حاجة؟ اتكلمي يا بنت. اصل ايه؟ قولي قوليلي يا بنتي، انا امك يا فوز، ما تخبيش علي. يما القمر على الباب نور انا دينه، يما ارد الباب ولا انا دينه، انا دينه يما. قمر ايه يا بنت اللي على الباب؟ القمر يما جه على الباب. ايوه يما. هاتي القلة حطها في الشباك تسقع والنبي يما. اتحججي يا بنت اتحججي. اهو يما. يما القمر سهران مسكن بقاله زمان، عينه على بيتنا باين عليه عطشان، وحد من الجيران وصف له قلتنا، اسئله بنسوان ولا ارد الباب يما. بقى القمر عايز يشرب من قلتنا. يما وملقاش غير قلتنا. عجبه يما. وشوفته فين العطشان ده؟ من زمان يما. والوقت يما ببص من الشباك، ببص من الشباك لمحته جاي هناك، في طلعته الحلوة نور علي وقال علي كم موال. وخد كم غنوة، لا ترد ارد جواب ولا ارد الباب يما. بنت عينك تندب فيها رصاصة. هو الجواز عيب يمه، عاوز يخطبني. انده له يمه. ابراهيم، ابراهيم طالع عفوزة. اهو طالع يمه، طالع اهو. انكسفي يا بنت انكسفي. يمه القمر على الباب خبط وقال يا حباب، ردوا على الخطاب ما عادش فيها كسوف. يما عملي معروف، قوم افتحي له الباب، قوم افتحي له الباب. ولا انا دينو انا دينو يما. افتحي الباب يما. افتحي له يا بنت. مساء الخير. مساء الخير يا ابني. يما القمر على الباب دور اناديله، يما اروح الباب ولا اناديله اناديله يما. اما عزيزي المستمع، استمعت عزيزي المستمع إلى البرنامج الذي تخلقه أنت عزيزي المستمع. مستمعينا الأعزاء الأوفياء لراديو البرنامج العام ومنوعاته الدرامية، نختتم البرنامج في هذا الصباح الندي بحلقة من البرنامج الكوميدي موهوب وسلامة، إخراج مصطفى صادق. أنا الأستاذ موهوب، مخي زي الألماز. ألماز إيه وإزاز إيه؟ الله، مين؟ سلامة. سلامة، هو أنت تقدر تعمل حاجة من غيري؟ أمال ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب. يا سلامة. موهوب وسلامة، حلقات فكاهية، تأليف عباس الأسواني، إخراج مصطفى صادق. يا أستاذ موهوب. نعم. إيه، عجبك الشغل معايا في المكتب؟ والله أنا قابلته علشان حضرتك، بس قلتلي الوكيل بتاعي مات. ولازم أساعدك، إنما هي شغلانة مش بطالة، أديني بشوف قضايا الزباين كلها عبر. يا سلام، ده مكتب المحامي ده مكتب يوري الواحد الناس على حقيقتهم. طبعا طبعا، الناس هنا على حقيقتها، اللي قتل واللي سرق واللي عاوز يطرد المستأجرين. كشكول يا موهوب، كشكول. تمام تمام يا أستاذ، تمام، كشكول. والوقتي بقى يا موهوب، أيوة. أنا عاوز منك خدمة. تحت أمرك يا أستاذ. في واحد اسمه زعرب. زعرب؟ أيوة، زعرب حنفي. ده يا سيدي قضيته بكرة قدام محكمة الاستئناف. هو اتحكم عليه ابتدائي بست اشهر. اتحكم عليه بست اشهر؟ ايوه، لكن مش مهم، احنا عملنا استئناف، وبكره عاوزك تروح تقابله في المحكمه وتطلب تاجيل الجلسه علشان انا مسافر. وحضرتك مسافر على فين العزل؟ لا انا مش مسافر ولا حاجه، بس مشغول، مشغول شويه. الست عاوزاني اروح معاها يا سيدي مشوار، وانت عارف بقى كلام الست لازم يمشي. المهم انك تلاقي زعرب ده باي شكل. هو زعرب مش هيكون في الجلسة يا أستاذ؟ خلاص حلقاه؟ أيوة، اعمل معروف يا موهوب، لازم تلقاه. لحسن لو ما لقيتوش يحكموا عليه غيابي. يا خبر أبيض، يحكموا عليه غيابي؟ مال طبعا، مدام المتهم مش موجود لازم يحكموا عليه غيابي، وده ضد مصلحة المكتب يا موهوب. لا لا، اتأكد يا أستاذ إني هدور على زعرب لحد ما لقاه. إلا مصلحة المكتب. دي مسألة تهمني أوي أوي أوي. متشكر يا موهوب متشكر. الحقيقة إن إخلاصك ده عجبني أوي. العفو يا أستاذ، ده فضل ربنا علي. سلام عليكم. أهلا سلامة. نجيب قهوة؟ كانك كويس. نجيب شلتة عشان ترتاح؟ كان مرتاح. لا قهوة ولا شاي. ايه يا موهوب اللي جابك المحكمة؟ والله يا سلامة انا بساعد الاستاذ الساكت المحامي. الساكت؟ اسمه الساكت. النهاردة طلب مني ااجل قضية، بس لازم الاقي زعره بالاول. زعره بالاول؟ زعره بالاول ده مين؟ زبون المكتب المتهم، علشان إن ملقيتوش يا سلامة هيحكموا عليه غيابي. وده طبعا زي ما انت عارف وانت سيدي العارفين كده، ده ضد مصلحة المكتب يا سلامة. طب يلا يلا يلا ما هو يلا ادور معاك، اهي الجلسة قدامنا اهي. يلا بينا. يلا اوام الجلسة هتشتغل. انت يا حاجب. يا حاجب في ايه؟ قضية زعرب حنفي نمرة كام من فضلك؟ نمرة واحد. يا خبر زي بعضه، انا عايز زهرب حالا. يا زهرب يا زهرب اظهر وبان. يا زهرب رد عليا يا انت. بس يا اخينا ما تزعقش كده، سكوت انت وهو. اطفي السجاير، المحكمه طالعه. مش لاقي زهرب يا سلامه، وبعدين يحكموا عليه غيابي وده ضد مصلحه المكتب. ايه الحل يا ناس؟ اسمع عم اقول لك ايه، ما دام القضيه هتتاجل خلاص، اول ما يندهوا على زهرب الاول خش انت. ما هو مش ممكن اكلم المحكمه يا سلامه الا اذا كان زهرب موجود. يا سيدي يا سيدي، هم هيعرفوا منين؟ يعني هم كانوا عارفين شكله؟ لا ابدا. يقول لك انت مين، تقول زهرب الاول، تقول لهم عايز ااجل القضيه عشان المحامي مسافر، ياجلوها على طول. يعني انت شايف كده يا سلامه؟ ما دام خايف على مصلحه المكتب. الله طبعا يا اخي طبعا، مصلحه المكتب دي اهم حاجه. محكمه. اتفضلوا يا حسنين، انده قضيه نمره واحد. زهرب حنفي. خش يا موهوب. الله، مصلحة المكتب يا موهوب، لا يحكم غيابي. أنا هو. أنت زهرب حنفي؟ أيوة يا بيه. والمحامي مسافر وعايز أجل قضية. مفيش تأجيل، القضية دي تأجلت 5 مرات قبل كده. يا بيه المحامي مسافر. ما يسافر ولا يقعد، المحكمة تنظر القضية. ها قل لي. نعم. أنت ضربت حماتك؟ لا يا بيه، انما نفسي اضربها. عاوز تضربها كمان؟ مش كفايه التقرير الطبي اللي قدامي؟ كسرت مناخيرها وفي سحجات وتورمات في قرتها، وكسرت اصبعها. يا بيه ما ضربتهاش، انا ما اضربش كروم بهانم عمري. انا راجل ذوق، ده انا موهوب. موهوب؟ موهوب في ايه بقى؟ في ضرب الناس؟ يا سياده القاضي، انا بقول لحضرتك عايز ااجل القضيه، دي مصلحه المكتب، ومصلحه المكتب اهم حاجه. احنا مالنا ومال مكتبك؟ يفتح يقفل. يا سياده القاضي، ده مش مكتبي، ده مكتب الاستاذ الساكت المحامي، وانا وكيله. انت اشتغلت وكيل محامي؟ سبت صالون الحلاقه امتى؟ اخر مره حلقت فيها من اسبوع. انت بتهزر قدام المحكمه يا جدع انت؟ يا سياده القاضي والله يا عاد افهمني بس يا عسكري، احجز زعرب في القفص في اخر الجلسه. يلا يا زعرب على القفص. زعرب مين ده؟ انا موهوب. بس يا جدع بلاش دوشه، دخلوه القفص. سلامة سلامة سلامة. روح للأستاذ الساكت المحامي أوامه وقول له موهوب حبي يحافظ على مصلحة المكتب، دخلوه القفص. روح له يا سلامة، دي الحكاية جد قوي، ده قفص يا سلامة، قفص حديد يا سلامة. ست حميدة. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه السلامة، في ايه خير يا اخويا، في ايه؟ موهوب يا حميدة دخل القفص. قفص؟ موهوب. قفص ايه؟ موهوب راح المحكمة النهاردة يأجل قضية، القاضي زعل وراح حبسه في القفص. يا نهار مدوحس. موهوب اتحبس، وانا اعمل ايه دلوقتي؟ انا لازم اروح اشوفه. ضروري لازم اشوف جوزي. ضروري يا ست حميده تشوفيه. امال الله، امال انا جاي ليه؟ بس اسمعي، شوفي معاكي اي حاجه كده، عشان لازم الواحد يروح المحكمه ومعاه فلوس، يمكن يسيبوه بكفاله. والله يا استاذ سلام، انا معيش غير 5 جنيه اخويا مصروف البيت. وماله يا ست حميده، هينفعوا برضه، انا هتصرف فيهم لمصلحه موهوب. يا موهوب هات الـ5 جنيه يا حميده، هاتيهم. استاذ يا استاذ من فضلك حضرتك محامي؟ ايوه في ايه؟ انا زهرب حنفي وعندي قضيه النهارده نمره واحد. المحامي بتاعي ما جاش، خفت اخش لوحدي، وقفت على الباب استنى لك ما جاش. اعمل معروف شوف اللي جرالي ايه. طيب تعالى معايا وانا اطلب تاجيل لحد ما يجي محاميك. هو اسمه ايه؟ الاستاذ الساكت. الاستاذ الساكت كده ده محامي كبير. أيوة. محامي محترم. ايوه طيب يلا معايا، يلا يا زهرب حنفي معاك يا استاذ. اسمع يا حاجب، الله داخل ليه واحنا في المداولة؟ يا سيادة القاضي، فيه واحد محامي عاوز يقابل سيادتك. قول له اتفضل. اتفضل يا استاذ. تعالى يا زهر. يا سعادة القاضي، قضية زهرب حنفي. زهرب حنفي؟ دي لسه هنشوفها بعد شوية. اهو زهرب موجود معايا. موجود معاك ازاي؟ هو ساب القفص؟ الله، مين اللي خرجه من القفص؟ يا جدع انت. يا استاذ انا ما دخلتش القفص ابدا والله يا استاذ. الله، انت مين؟ انت مش زهرب حنفي؟ لا بيه، انا زهرب حنفي وقضية نمرة واحد. شيء عجيب صحيح. امال الراجل اللي حطيناه في القفص ازاي يبقى مين؟ يا حاجب، روح هات الراجل اللي في القفص. حاضر. ده شيء غريب، انا لازم اشوف الحكاية دي. ازاي يبقى عندي اتنين زهرب حنفي وقضية واحدة؟ الله، ايه اللخبطة دي؟ مش كفايه القضايا اللي عندنا؟ اهو يا سياده القاضي. انت يا جدع انت، قضيتك نمره كام؟ نمره واحد يا سياده القاضي، وطالب التاجيل علشان مصلحه المكتب. قضيتك نمره واحد؟ ايوه، وده كمان قضيته نمره واحد. اعمل ايه انا دلوقتي؟ دي قضيتي انا يا استاذ، انا زهرب حنفي. انت انت زهرب حنفي؟ الحمد لله. انت فين يا اخي؟ انت فين؟ ده انا من الصبح بدور عليك، كنت فين؟ غطسان فين يا سي زهرب؟ يا اخي انت مين انت؟ مش عارفني يا سي زهرب. انا الوكيل، الوكيل الجديد بتاع الاستاذ الساكت المحامي بتاعك. قال قول لي يا جدع انت. ايوه، انت وكيل محامي المتهم، انت اسمك زي اسمه زهرب برضو؟ لا، انا موهوب ناصح ممتاز، وجيت عشان اجل قضيه ما لقيتش زهرب، وطبعا انا خايف على مصلحه المكتب. وعلشان خايف على مصلحه المكتب تقوم تودي نفسك في داهيه؟ يا سياده القاضي، المحامي قال لي لازم زهرب يكون موجود، اعمل ايه بس؟ انا بادي واجبي، ودي مصلحه المكتب. انا مخلص، حكيم شعاري معروف، ان كنت عايز اخلاص انا في ايدك بلاص. يا سلام، ده اخلاص؟ ده تغفيل. تعرف لولا ان مفيش حاجه كتبت في محضر الجلسه كان جرالك ايه؟ كان جرالي ايه؟ كنت وقعت في جريمه تزوير اوراق رسميه، كنت رحت اللومان تكسر صلب. والله يا سياده القاضي، المحامي هو اللي قال لي. موهوب يا حبيبي، انت فين يا حبيبي؟ اعمل معروف يا موهوب. موهوب فين؟ انا حبيبي يا موهوب. يا حاجب ايه الدوشه دي؟ واحده ست عماله تصرخ ومش عاوزه تسكت ابدا. كده هي فاهمه نفسها فيه. دخلها هنا، احبسها 24 ساعه. موهوب. حميده ايه الحكايه؟ ده جوزي يا سياده القاضي، الاستاذ موهوب على سن وربع. اعمل معروف يا سياده القاضي، ما بيعملش حاجه بطاله ابدا، ده راجل طيب طول عمره. طب هدي نفسك يا ست، هدي نفسك شويه، هدي نفسك. انا خلاص انا عافيت عنه. ربنا يخليك يا رب. يحيى العدل. يحيى العدل. يحيى العدل. يحيى العدل. بس اسمع. نعم. اوعى تعمل الحكايه دي مره تانية. ده كويس قوي ان كلامك ده مش موجود في المحضر، فاهم؟ لازم العمله دي ما تتكررش. يا سياده القاضي، المحامي هو اللي قال لي كده، وسلامه هو اللي شجعني، لكن انا ماليش دعوه والله العظيم. ده انا موهوب والله العظيم. وهكذا تنتهي. استنى شوية والنبي يا سلامة. موهوب عايز ايه؟ اديني فرصة كمان، فرصة واحدة لحد بكرة وحتشوف انا هعمل ايه. غدا نلتقي في الحلقة التالية من موهوب وسلامة، تأليف عباس الأسواني، اخراج مصطفى صاد.